وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا مش من العرب يعني. ما تكبرش في القرآن محققين في وش؟ محققين من أهل الحديث قالوا كل ما ورد فيه لا يصح. محققين فأنا باخذ المنظر المحققين من أهل الحديث. بس اقرأ أو هنتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن بسم الله الرحمن الرحيم.